الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نواصل مستعينين بالله عز وجل دروسنا ونستكمل القراءة في كتاب الفقه الميسر في ضوء الكتاب والسنة. الباب السادس في أهل الزكاة وفيه مسائل. المسألة الأولى: من هم أهل الزكاة ودليل ذلك؟ الجواب: أهل الزكاة هم المستحقون لها، وهم الأصناف الثمانية الذين حصرهم الله عز وجل في قوله تعالى: إنما الصدقات وإنما ما تفيد الحصر، للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل، فريضة من الله، والله عليم حكيم. وإيضاح هذه الأصناف كما يلي: الفقراء جمع فقير، وهو من ليس لديه ما يسد حاجتهم وحاجة من يعول من طعام وشراب وملبس ومسكن، بألا يجد شيئا أو يجد أقل من نصف الكفاية، ويعطى من الزكاة ما يكفيه سنة كاملة. المساكين جمع مسكين، وهو من يجد نصف كفايته أو أكثر من النصف، كمن معه 100 ويحتاج إلى 200، ويعطى من الزكاة ما يكفيه لمدة عام. طبعا كما لا يخفى عليكم إن لفظ الفقير والمسكين هذان اللفظان إذا اجتمع افترق، وإذا افترق اجتمع. يعني إذا قلت فقير يدخل فيه المسكين، وإذا قلت مسكين يدخل فيه فقير، وإذا قلت الفقير والمسكين أصبح لكل واحد من اللفظ معنى مستقل عين آخر. وطبعا هنا ما ذكره المصنفون الفقير والمسكين بالضوابط التي ذكروها هي ضوابط منضبطة، ولكن من باب التنبيه إن مسألة يسد الحاجة أو يكفي الحاجة أو لا يكفيها هذه مسألة متجددة وتختلف من مكان لمكان ومن زمان لزمان، فليس من المستبعد ولا من الغريب أن تجد أن رجلا يعمل في عمل مرموق في وظيفة مرموقة، ومع ذلك ما يتعاطاه من راتب لا يكفي له ولأولاده ولمن هم تحت ولايته، فهذا يعطى مع أنه يعني هندامه ومظهره يدل على الثراء الواسع. ولكن مسألة سد الحاجة أو الاحتياج دي مسألة يا أخوانا نسبية، يعني ما نستطيع أن نضع ضابطا، يعني لا يحل لنا ولا نتمكن أن نقول كل ما يتعاطى راتب أقل من 1000 جنيه يعتبر من أهل من الفقراء والمساكين، أبدا. هذا من العزيز بل من الصعب. لما؟ لأن المسألة منوطة باحتياجاته الحاجة اللي هي المأكل والمشرب والملبس والمسكن. العاملون عليها جمع عامل، وهو من يبعثه الإمام لجباية الصدقات، فيعطيه الإمام ما يكفيه مدة ذهابه وإيابه ولو كان غنيا، لأن العامل قد فرغ نفسه لهذا العمل، والعاملون هم كل من يعمل في جبايتها وكتابتها وحراستها وتفريقها على مستحقها. المؤلفة قلوبهم، وهم قوم يعطون الزكاة تأليفا لقلوبهم على الإسلام إن كانوا كفارا، وتثبيتا لإيمانهم إن كانوا مع من ضعاف الإيمان المتهاونين في عباداتهم، أو لترغيب ذويهم في الإسلام، أو طلبا لمعونتهم أو كف أذاهم. طيب، هذا الصنف كما تعلمون أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم، وأعطى أبا سفيان وابنه معاوية وابنه يزيد 100 من الإبل، وأعطى صفوان بن أمية، وأعطى كثير وعيينة بن حصن وغيره، واستمر على نهجه خليفته صديق الأمة أبو بكر رضي الله عنه. فلما كانت خلافة عمر رضي الله عنه أتاه أصحاب سهام المؤلفة قلوبهم بأوراق تدل على أنهم يأخذون، فردها عمر ولم يعطهم شيئا، وقال معنى كلامي: اصنعوا ما شئتم. يبقى كان يعطيهم لعلة معينة، وهي تأليفا لقلوبهم واحتياج الإسلام لهم. طيب، قوى الله شوكة المسلمين وليس ثم حاجة لهؤلاء القوم، خلاص يبقى هذا السهم لا ينفذ في وقت من الأوقات. طيب، لو تغيرت الأمور وتبدلت وأراد ولي الأمر أن يعطي شيئا من الصدقة لأقوام أو لدول أو لمناطق تأليفا لقلوبهم له ذلك. يبقى هذا السهم من قال أنه منسوخ لم يصب بل محكم، ولكن تطبيقه يرجع إلى ولي الأمر وإلى أهل الحل والعقد، هم الذين يقولون طيب اعطي هؤلاء امنع هؤلاء، نحن في مثلا في مرحلة ضعف، نحن كذا نحن كذا، نحن في قوة وعندنا شكيمة لا نحتاج لأحد له ذلك. أما من يقال أن هذا السهم نسخ بفعل عمر رضي الله عنه، كما تعلمون لا نسخ إلا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. فضل هذا لا، في فرق بين المؤلفة قلوبهم وفي فرق بين دفع الصائل، دي غرديت واخد بالك، الراجل خلاص يعني هو ايه بيفكر في الإسلام فنعطيه أو نعطيه ليأتي بمن حوله، ده تأليف القلوب. أما دفع الصائل ندفع مالا لأقوام أو لرجال أو لدولة لنكف عنها شرنا شرها وليس لنا سبيل إلا ذلك، دي غير المؤلفة قلوبهم. معي؟ يقول وفي الرقاب جمع رقبة والمراد به العبد المسلم أو الأمة، يشترى من مال الزكاة ويعتق أو يكون مكاتبا فيعطى من الزكاة ما يسدد به نجوم كتابته. كلمة نجوم اللي هي أقساط، أقساط ليصبح حرا نافذ التصرف وعضوا نافعا في المجتمع ويتمكن من عبادة الله تعالى على الوجه الأكمل. وكذا الأسير المسلم يفك من الأعداء من مال الزكاة. الغارمون جمع غارم وهو المدين الذي تحمل دينا في غير معصية الله، سواء لنفسه في أمر مباح أو لغيره كإصلاح ذات البين، فهذا يعطى من الزكاة ما يسدد به دينا. والغارم للإصلاح بين الناس يعطى من الزكاة وإن كان غنيا. يبقى فيه فرق عندنا بين من يتحمل دين لنفسه أو صاحب مشروع ونزلت به آفة خسر وعليه ديون وما ليس عنده ما يسد ديونه يعطى من الزكاة. طيب خسر ولكن عنده أموال ومن ذوي الثراء، هذا لا يؤخذ من الزكاة. بعكس من تحمل دينا للإصلاح بين الناس، يعني مثلا حدث جريمة قتل أو جناية وقضى فيها أولو الأمر بأن الجاني يدفع للمجني عليه مثلا 200-300 ألف جنيه والجاني لا يملك وعائلته رفضت أن تعطيه وسيعود الأمر إلى شجار وإلى قتال، فقام رجل من ذوي الصلاح والغنى ودفع المال من جيبه ليسد هذا النزاع ويحسم هذه الدماء وهو ثري وصاحب مال، هذا يعطى من الزكاة ما دفعه للصلح بين المتخاصمين. يبقى نريد أن نفرق بين أن يستدين لمصلحة نفسه وبين من يستدين للإصلاح بين الناس. الثاني يعطى وإن كان غنيا، أما الأول لا يعطى إلا إذا كان فقيرا. طيب في سبيل الله المراد به الغزاة، في سبيل الله المتطوعون الذين ليس لهم راتب في بيت المال فيعطون من الزكاة سواء أكانوا أغنياء أم فقراء. طبعا الأمر هذا في سبيل الله بالمعنى الذي ذكره المصنفون ليس له وجود، مظبوط، لأن كل الدول حاليا لها جيوش نظامية ويتعاطون الرواتب بغض النظر بقى هو مجند ولا متطوع، دي من ايه ملهاش اعتبار، بياخد راتب والدولة بتلزمه والأمر منتهي. ده بالنسبة في سبيل الله. وباتفاق أهل العلم، وانتبهوا لهذه المعلومات حتى يتضح لك الأمر، باتفاق أهل العلم أن كلمة في سبيل الله إذا أطلقت هكذا تطلق على الجهاد في سبيل الله، وكلمة الجهاد إذا أطلقت بدون قيود تطلق على جهاد الأعداء بالمال وبالنفس. أعيد تاني كلمة في سبيل الله معايا شيخ، إذا أطلقت يراد منها الجهاد. طيب، وكلمة الجهاد إذا أطلقت هكذا بدون قيد يقصد بها جهاد الأعداء بالمال والنفس. يبقى حينما يأتي النص الشرعي جاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله، أو جاهدوا في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، يبقى ده جهاد الأعداء بالمال والنفس. أروح بنفسي أو ما قدرتش أروح جهزت الشيخ سيد قلت له روح بدالي. كويس، ده عند إطلاق الجهاد. أما عند إطلاق في سبيل الله يقصد بها الجهاد على الإطلاق بدون قيد. أعيد تاني، أنا عاوز أصل معك بمعلومة وفتوى أفتاها أهل العلم لا تستهجنها، ولكن لا تذكرها إلا لمن تتوسم فيه العقل والرزانة والخير. يبقى في سبيل الله إذا أطلقت المراد بها يا شيخ الجهاد بدون قيود، لأن الجهاد أنواع. طيب الجهاد إذا أطلق يقصد به إيه؟ جهاد الأعداء بالمال والإيه والنفس. يبقى سبحانه وتعالى ما قال وفي سبيل الله في آية الصدقات أي أعطوا أموالكم في سبيل الله أي في الجهاد. يبقى بناء على ذلك لابد أن نذكر أنواع الجهاد لازم، وقبل أن نذكر أنواع الجهاد لابد أن نذكر أركان الجهاد. مظبوط، الجهاد ده شيء محسوس له أركان ولا يتم إلا بوجود أركانه. يبقى اكتب عندك كده في مبحث صغير في ورقة كده، ويعني لعلنا إن شاء الله نستفيد. أركان الجهاد، أول ركن المجاهد، الركن الثاني المجاهد وشكل، الركن الثالث ما يكون به الجهاد. حاضر، أركان الجهاد تاني أنا أتكلم معك، ولو أي أخ عنده ملحوظة أو الأمر مشكل عليه أو وجدنا نتكلم بغير الصواب نتناقش معايا يا ولدي. ماشي، يبقى أنا عندي المجاهد بكسر الدال بكسر الهاء اشغلاء، الركن الثاني المجاهد بفتح الهاء، الركن الثالث ما يكون به الجهاد هجاهد بإيه، الركن الرابع علامة أجاهد. حديث كويس، يبقى هذه الأربعة هي أركان الجهاد، إذا تخلف ركن مفيش جهاد. كويس كده معايا؟ طيب، أول واحد المجاهد اللي هو مين؟ المسلم المكلف، ودي سهل، المسلم المكلف هو المجاهد، مسلم المكلف. طيب المجاهد هم الأعداء صح؟ وقسم الأعداء وقسم العلماء الأعداء باعتبار الظهور والاستتار إلى قسمين، وقسم العلماء الأعداء باعتبار الظهور والاستتار إلى قسمين، عدو ظاهر وهم اليهود المشركون المنافقون النصارى، وهم اليهود المشركون المنافقون النصارى. وطبعا الأربعة عليهم أدلة، لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين إيه أشركوا. مظبوط، وقال تعالى عن المنافقين هم العدو فاحذرهم، وقال عن النصارى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء. فلما أضافهم إلى اليهود وأمرنا بعدم اتخاذهم أولياء دل على أنهم من الأعداء. كويس، يبقى يهود مشركون ها منافقون إيه نصارى، دول الأعداء اللي هم إيه الظاهريون. القسم الثاني أعداء باطنيون. نعم لا تجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولا تجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى ذلك يعني أقربهم مودة لذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع المعروف من الحق. هذه الآية أكرمك الله نزلت في النجاش وأصحابه لما سمعوا الذكر يعني نزلت دمع من أعينهم وخضلوا لحاءهم وآمنوا بالله. ها؟ فين كلهم فين؟ لا لا معايا مشاكل؟ لا لا ما فيش تعرض ولا حاجة معايا مشيخ. العدو الباطني الشيطان قال تعالى إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. النوع الثاني النفس الأمارة بالسوء كده المعنى وضحت معايا يا احمد كده؟ يبقى انا عندي وقت كم نوع من الاعداء؟ نوعين ظاهر وايه ومستتر او باطن. الظاهر اربعة والمستتر كام؟ اثنين. ده بالنسبة لايه للاعداء اللي هو الايه المجاهد الذي ساجاهده. الركن الثالث فضل يا اخي المبتدع يدخلون في القسم الاول معايا لانهم ظاهرين معايا مشايخ. طيب الركن الثالث ما يكون به الايه الجهاد. ساجاهد باي شيء؟ اجاهد بايه معايا اخوانا كده؟ ما يتم به الجهاد وان شئت قل آلة الجهاد. اجاهد بايه؟ اكتب عندك وما يتم به الجهاد ثلاثة انواع. الاول القرآن وسماه ربنا عز وجل الجهاد الكبير قال تعالى وجاهدهم به جهادا كبيرا. وجاهدهم به هي الضمير عائد على من يا اخواننا؟ على القرآن. وجاهدهم به جاهدهم هم ضمير عائد على من؟ على الأعداء بكل أنواعهم سواء باطني أو إيه أو ظاهر. يبقى أول شيء أجاهد به أعدائي هو القرآن. سؤال كيف يكون الجهاد بالقرآن؟ صح يا مشيخ؟ هرفع المصحف كما يفعل المبتدع. يبقى ما هو الأمر واضح كيف أجاهد أعدائي بالقرآن هو ده يا إخوانا أصل العلم. يبقى لن يتمكن المسلم من الجهاد بالقرآن إلا بمعرفة القرآن صح قراءة وقبل القراءة معتقدا وتلاوة وحفظا وفهما واستلالا للأحكام إلى غير ذلك. طيب سؤال هل يتمكن الإنسان من الجهاد بالقرآن دون السنة ولا لابد السنة؟ صح يعني لما يجي واحد يتكلم معاي واخد بالك ويتكلم مثلا ويلقي بعض الشبهات حول عيسى بن مريم من القرآن وروح منه ولقى عيسى جزء من الله تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا ويستدل بالقرآن أنا أتي بالسنة وقل عقيدة أهل السنة والجماعة أن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم العذراء البتول. يبقى بناء على ذلك جهاد بالقرآن لابد أن يكون معه جهاد بالسنة لا يفترقان أبدا. وهنا يطرح سؤال نفسه وهو ما هو السبيل للجهاد بالقرآن والسنة من المسلمين؟ الجواب تحصيل العلم النافع. يبقى بناء على ذلك لما أعطي زكاة أموالي لطلب العلم، لطلبة العلم ونشر العلم، ده أنا كده ما خرجتش قيد أنملة عن صنف من الأصناف الثمانية. لذلك لما نسمع بقى فتوى العلامة العثيمين، فتوى ابن باز، فتوى اللجنة الدائمة، كلهم بجواز دفع زكاة الأموال لطلبة العلم ونشر كتب أهل العلم، ما نستهجنش الفتوى، ده صنف من الأصناف الثمانية. انتوا معنا يا اخوانا في المسألة دي؟ يبقى في سبيل الله. لذلك لما اندثر العلم أو اقتصر العلم على بعض الفئات وهم في غاية الضلال، حدث للعالم الإسلامي ما تروا، حدث ما تروا. لذلك كان في الصدر الأول العلماء يعظمون ويعطون من بيت المال ما يكفيهم ويسد حاجتهم. ومن أجل ذلك لما بدأت البدع تطل بقرنها في بعض العصور كالقرن الرابع والخامس والسادس أو الثالث، تصدى لها الجهابذة بالردود وبالتصنيف وبالتأليف، فأسكتوهم وأدخلوهم إلى دحورهم كما كانوا. ولما اضمحل هذا الأمر وانشغل الناس بغير ذلك أو تقوقعوا على نوع معين من العلوم وتفرعوا فيه تفريعات ليس ثم منها داع وتركوا أصول العلم، حدث ما ترى. وهذا الذي أقوله هو الذي قرره أهل العلم من العلماء المعاصرين، وعليه بارك الله فيكم، كنت من ذوي الأموال وبسط الله عز وجل لك في الرزق، إياك أن تخرج زكاة مالك لغير هذا الصنف، إياك، لأن أنت ممكن تتكلم مع بعض الأثرياء يستهجن كلامك ويقول لك إزاي أجيب كتاب إيه ده، الفقير مش لاقي ياكل، تم الدنيا بحالها بتودي للفقير. وهذا طالب العلم الذي لا يجد ما يقيم به حياته ويعني ويبذل الجهد الجهيد ويقتطع من عمله ويتفرغ للدعوة لدين الله وطلب العلم، من الذي يكفله؟ طيب هب أنه ترك، تمه، كلنا يتجرع الذل والهوان، وإلا التفسخ والتحلل والتطاول من الشراذم على شريعة الله، كل هذا من الثمار المرة العلقم من عدم نشر العلم وعدم الاهتمام بنشر السنة. يبقى وفي سبيل الله إذا أعطي المال لطلبة العلم ونشر كتب أهل العلم وطبعها وتوزيعها بالمجان على من يدعون لدين الله ولو كانوا من الأثرياء، ما خرجنا عن النص الشرعي، لأن احنا قلنا العاملين عليه عامل عليها وفرغ نفسه مع أنه رجل ميسور الحال، ولي الأمر قال له بعربتك لفنا جمع لنا وخش مثلا على مدينة بدر عندك مصانع هاتنا الزكاة وتعال، ولك مثلا على 1% ولا أي نسبة، وهو من الأثرياء بإجماع أهل العلم له ذلك. طب أين طلبة العلم وأين من يكفلهم حتى يتفرغوا لنشر العلم الصحيح وطلب العلم قبل نشره؟ طب يا أخوانا، لأن الكل يغفل ويهمل هذا الأمر، فإن وجدت رجلا تشعر فيه بالرزانة وبالعقل وبالرجاحة وبالفهم وبالنظر إلى المآل، تحدث معه في هذا الأمر. فإن أتى بكل ماله لطبع الكتب ونشرها وكفالة طلبة العلم، فإن شاء الله أصاب كبد الحقيقة. يبقى ده النوع الأول من أنواع الجهاد، جهاد بالإيه؟ بالقرآن. النوع الثاني جهاد بالمال، ما يتم به الجهاد بالمال. بالمال، ويدخل فيه أيضا الصنف الأول. النوع الثالث جهاد بالنفس. الشيء بقى العجيب يا مشايخ، كل آيات القرآن التي تناولت الأمر بالجهاد بالمال والنفس تقدم المال فيها على النفس في كل المواضع، ولا يوجد موضع قدمت النفس على المال. التقديم يجي فين؟ في سبيل الله. يعني جاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله، أو جاهدوا في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، ما قدمت النفس على المال قط. المال مقدم، نعم، لأنه بالمال تستطيع أن تفعل وتفعل وتفعل. يعني ممكن رجل بماله يحمل كثيرا من القوم ليس عندهم مال، بل يحملهم بشخوصهم وبأبدانهم. ممكن رجل بماله ولكنه لا يستطيع أن يفعل شيئا لدين الله، مقعد أو طعن في السن، عاجز، بماله يستطيع أن يفعل ما لا يفعله الأوائل بالمال وبالنفس. الركن الرابع اللي هو إيه؟ على ما يجاهد لتكون كلمة الله هي العليا، لتكون كلمة الله هي العليا. اتفهمت يا أخواننا كلمة وفي سبيل الله؟ طيب، يقول نعم. بعيد كل البعد، يعني بناء المساجد، بناء المستشفيات، رصف الطرق، كل هذا من الصدقات وليس من الزكوات. نعم، قاعد عليك. اللي هي اعطاء زكاة المال لطلبة العلم، معي؟ وابن السبيل هو المسافر المنقطع عن بلده الذي يحتاج الى مال ليواصل السفر الى بلده، اذا لم يجد من يقرضه نعطيه من الزكاة. وطبعا هذه مسألة ابن السبيل، يعني نظرا لكثرة المتسولين لابد ان تدقق فيها عندما تخرج مالك. وبالمناسبة الحديث المنسوب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، اعط السائل ولو على ظهر فرس، لا يصح ولا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. فضل. لا يجوز أن يسأل بالله. ما هو يسأل بالله لا يحل له. طيب، أخطأ وسأل بالله، لا يجوز لمن سأله بالله، لابد أن يعطيه مع بقية الضوابط. يعني هب أنه اشترأ على المحرم وسألني بالله، وأنا يغلب على الظن أو أعلم يقينا أنه ليس أهلا لذلك، لا أعطيه. لابد ليه؟ لأن النصوص الشرعية متكاملة. المسألة الثانية في حد الذين لا تدفع لهم الزكاة، الأغنياء والأقوياء، لقوله لا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب. أخونا يسأل ما هي أنواع الجهاد. أنواع الجهاد قسمان، جهاد الدفع وجهاد الطلب. جهاد الدفع أن يهاجم الأعداء ديار المسلمين ويدعو الأمير إلى النفير العام، فأصبح هنا الجهاد متعين على من يعينه عليه ولي الأمر، جهاد الدفع عندما يهاجم الأعداء ديار المسلمين. جهاد الطلب أن يطلب المسلمون الأعداء في عقر دارهم لينشروا دين الله عز وجل. الأول ولا الثاني؟ جهاد اللي هو الطلب الأول، مش كده؟ جهاد الدفع أن يهاجم الأعداء ديار المسلمين فيتعين الجهاد على من يعينه عليه ولي الأمر. جهاد الطلب أن يطلب المسلمون الأعداء في عقر دارهم لنشر دين الله. أن يطلب المسلمون الأعداء في عقر دارهم لنشر دين الله، وهذا الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم. الأغنياء والأقوياء المكتسبون لقوله صلى الله عليه وسلم لا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب، لكن يعطى العامل عليها والغارم وإن كانوا أغنياء. طيب الغارم إن كان غني غارم في ماذا؟ ها؟ في إصلاح بين الناس. أما غارم لخراب في مصنعه أو كذا لم يخدش، إلا إذا كان إيه خلاص كل ما عنده إيه تلف، في هذه الحالة يعطى من الزكاة. كما تقدم والقادر على الكسب إذا كان متفرغا لطلب العلم الشرعي وليس له مال فإنه يعطى من الزكاة، لأن طلب العلم جهاد في سبيل الله. اتفهمت إيه معنى طلب العلم مجاهد في سبيل الله؟ بل الذي أراه أنا في حدود علم القاصر هو من أقوى ومن أولى الأنواع في عصرنا الحاضر، واخد بالك؟ لأن بفضل الله بالنسبة لجهاد الأعداء بالسلاح وبالمال وبالنفس، الجيش حفظه الله ووفقهم لكل خير يقومون على هذا خير قيام، وعندهم بفضل الله من الأسلحة الكثير والكثير، وربنا سبحانه وتعالى المسؤول والمأمول أن ينصرهم ويؤيدهم إلى الحق. الإشكالية بقى في مسألة طلب العلم ونشر العلم. أنا أريد منكم الله يبارك فيكم يكون عندك تصور واسع وتصور عميق لمصرنا، مصرنا بالذات، ومدى وجود العلم الصحيح مع أهله ومدى نشره. لأن احتكار طائفة معينة للعلم واحتكار الدعوة عليهم ليس من دين الله، لا من بعيد ولا من قريب أبدا، خاصة مع النظر إلى الانحرافات العقدية التي لديهم. طب الجانب الآخر، يعني نسمع كده عن بلاد ليس فيها بلاد بل مراكز ليس فيها داع لأهل السنة على المنهج الصحيح إلا رجل أو رجلين، والباقي من أهل البدعة والضلالة سواء انحراف في المنهج أو في المعتقد. طيب هذا العلم الصحيح والمنهج القويم كيف ينشر في ربوع المعمورة، وكيف تغطي مليون كيلومتر مربع مع 95 مليون نسمة؟ لا، الله يبارك فيكم، أرجو أن تبذلوا كل ما لديكم من جهد. وإذا وقفت على أخ لك من طلبة العلم من الطالبين للعلم النشرين، إن استطعت أن تجعله أخا لك وتقتسم ما بينك وبينهم فنعم ما صنعت، إن اعتبرته ابنا لك وتكفله في كل شيء فنعم ما صنعت. الله أعلى مراتب الجهاد في عصرنا الحاضر لنشر الدين جهاد العلم، جهاد العلم منهج الصحيح. أنا وقفت مرة على كتاب بس والله ما أذكر اسمه، أخ جبهولي الكتاب، تنظر له يذهب بعقلك من حسن غلافه ومن حلاوة طباعته والألوان والأشياء ديت، ومجلد كبير كان يقترب من هذا الذي ترونه، وكان ثمنه 10 جنيهات. هذا الثمن والله لا يكفي الغلاف. طب واللي بالداخل؟ وكان يدعو كله إلى الشرك بالله من أوله إلى آخره، والله إلى الشرك بالله والشرك الأكبر، الاستغاثة والطواف حول القبور ومحبة آل البيت إلى غير ذلك. طبعا محبة آل البيت ليس بشرك بل هي من صلب العقيدة، ولكن هو ربط بين محبة آل البيت وبين الشرك. بتحب آل البيت لابد أن تطوف حول الحسين، فجعل هذا من لوازم هذا وهذا من الضلال. وسمعت بعض إخواننا يوزع بالمجان، ولعلكم تذكرون في المعرض اللي فات الضال المضل المأفون محمود الخولي لما ألف كتاب في واتهم الشيخ المبارك رستم بأنه يسرق سرقات علمية، وطبع الكتاب وكان يوزع في المعرض بالمجان. أنا مش تاخدوا بالكم خبري يا أخوان، لابد أن نفطر وننتبه لهذا، ما هو ده حرب وحرب ضروس. إن لم نتكاتف فيما بيننا بالعلم الصحيح بالعلم الشرعي ويعاون قولنا ضعيفنا ويأخذ بغنينا بيد فقيرنا, والله لن يدفع الثمن إلا نحن, يدفع الثمن إلا نحن. فهذه المسألة الله يبارك فيكم أرجو أن ترعوها حق المراعاة لك بقى أخوك ولا أبوك ولا جوز أختك ولا جوز عمتك من ذوي الأموال, روح له عد له قل له لا نريد مالا نريد كتبا, ائت بالكتب واختمها يوزع بالمجان حتى تطلب من عنده أي وسوسة للشيطان. لأن كثير من إخواننا الطلبة وبالمناسبة تلقي العلم عن طريق الحاسوب, سمع يا أحمد يا شعلان عن طريق الحاسوب واتبع مع الشيخ عن طريق الحاسوب, المبدأ ده باطل مرفوض, لابد أن يكون الكتاب هكذا بين يديك وقلمك بين أصبعيك. فكثير من الطلبة والكتب طبعا الأسعار زي ما انت عارف يعني تزداد, أرجو أن نراعي ذلك. الله يبارك فيكم, احنا في محنة عظيمة وكل يوم بيظهر شيء من الظلمة الحالكة, كل يوم نسمع خبر يرعبك, وبعدين الخبر جاي منين؟ ده من الأكابر وإيه وطعن في الثوابت. طب وبعدين أتما ممكن مرحلة من المراحل خلاص يا أحمد اقفل وروح. طب وبعدين أرجو أن نستوعب, أن نستوعب ما أقول, وليس كل ما يعلم يقال. يقول وأما إن كان القادر على الكسب عابدا ترك العمل للتفرغ لنوافل العبادات فلا يعطى, معاش إبراهيم فلا يعطى, قاعد يصلي قيام الليل ويصلي المغرب لحد العشاء والعشاء لحد نص الليل, قال طب فين العلم؟ أين علمك وما نشرت وما نفعت الأمة؟ لا أصلا من العباد, خلاص عبادتك قاصرة عليه, متفرغ للعبادة مش لآكل عساك ما أكلت, عبادتك قاصرة عليك, لأن عندنا العبادات عبادة متعدية وعبادة إيه؟ قاصرة, القاصرة لنفسك, تب المتعدية لك وللغير. ولهذا الكلمة المأفورة المشهورة عن الشافعية رحمة الله لما قال لأن أمكث طوال الليل, أو معنى الكلام في مسألة واحدة أحب إلي من أن أقوم الليل كله. يعني أخونا قام قاعد من بعد العشاء لحد الفجر بيقرر في مسألة معينة شرعية, بيبحث كلام أهل العلم في ميراث الجد مع الإخوة أي القولين أرجح, قاعد من المغرب من العشاء لحد الفجر وما تقلش من على كرسي, واحد تاني جنبه جاب 1000 ركعة, هذا أنفع للأمة, أنفع للأمة, لأن في طائفة في مصرنا ما فيش وراها إلا العبادة. طب يا عم البدع حواليك من كل حدب وصوب, البدع في المؤسسة اللي أنت فيها, أين دورك لقمع البدعة ونشر السنة؟ لا أنا من العباد, لا يا أخوان بعيد كل البعد عن الصواب. يقول وأما إن كان قادر على الكسب عابدا ترك العمل للتفرغ لنوافل العبادات فلا يعطى, لأن العبادة نفعها قاصر على العابد بخلاف الإيه؟ العلم. أيضا الأصول والفروع والزوجة الذي تجب نفقتهم عليه فلا يجوز دفع الزكاة إلى من تجب على المسلم نفقتهم كالأباء والأمهات والأجداد والجدات والأولاد وأولاد الأولاد, لأن دفع الزكاة إلى هؤلاء يغنيهم عن النفقة الواجبة عليه ويسقطها عنه, ومن ثم يعود نفع الزكاة إليه فكأنه دفعها إلى نفسه. الكفار غير المؤلفين فلا يجوز دفع الزكاة إلى الكفار لقوله صلى الله عليه وسلم تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم, أي أغنياء المسلمين وفقرائهم دون غيرهم, ولأن من مقاصد الزكاة إغناء فقراء المسلمين وتوطيد دعائم المحبة والإخاء بين أفراد المجتمع, وذلك لا يجوز مع الكفار. آل النبي صلى الله عليه وسلم لا تحل الزكاة لآل النبي صلى الله عليه وسلم إكراما لهم لشرفهم لقوله صلى الله عليه وآله وسلم إنها لا تحل لآل محمد إنما هي أوساخ الناس. كلمة أوساخ الناس تتفهم صح, واخد بالك أنت إزاي؟ يعني إيه؟ أن الرجل لما أعطى الصدقة طهر نفسه من بعض الذنوب والأوزار, فمن هذا المنطلق قال إنما هي أوساخ الناس. وأن النبي صلى الله عليه وسلم قيل وقال النبي صلى الله عليه وسلم هم بنو هاشم وبنو المطلب، وقيل هم بنو هاشم فقط وهو الصحيح، وعليه يصح دفع الزكاة إلى بني المطلب لأنهم ليسوا من آل محمد، ولعموم الآية إنما الصدقات للفقراء فيدخل فيهم بني المطلب. وكذلك لا يجوز دفع الزكاة لموالي آل النبي صلى الله عليه وسلم لحديث إن الصدقة لا تحل لنا، وإن موالي القوم من أنفسهم، وموالي القوم عتقاؤهم، ومعنى من أنفسهم أي فحكمهم كحكمهم، فتحرم الزكاة على موالي آل بني هاشم. العبد لا تدفع الزكاة إلى العبد لأن مال العبد ملكا لسيده، فإذا أعطى الزكاة انتقلت إلى ملك سيده، ولأن نفقته تلزم سيده، ويستثنى من ذلك المكاتب، فإنه يعطى من الزكاة ما يقضي به دين كتابته والعامل على الزكاة، فإذا كان العبد عاملا على الزكاة أعطى منها لأنه كالأجير، والعبد يجوز أن يستأجر بإذن سيده. فمن دفعها لهذه الأصناف مع علمه بأنه لا يجوز دفعها لهم فهو آثم. اكتب عندك ولا تبرأ ذمته، ولا تبرأ ذمته. المسألة الثالثة، هل يشترط استيعاب الأصناف الثمانية المذكورة عند تفريق الزكاة؟ الجواب لا يشترط استيعاب الأصناف الثمانية المذكورة عند تفريق الزكاة على القول الصحيح، بل يجزئ دفعها لأي صنف من الأصناف الثمانية، لقوله تعالى إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم، وقولهم تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم، متفق عليه. ولقوله لقبيصة ابن معبد أقم عندنا حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك بها. فهذه الأدلة تدل على أن المراد بقوله تعالى إنما الصدقات للفقراء بيان المستحقين للزكاة لا تعميم المستحقين عند تفريقهم. المسألة الرابعة، في نقل الزكاة من بلدها إلى بلد آخر، يجوز نقل الزكاة من بلدها إلى بلد آخر قريب أو بعيد للحاجة، ومثل أن يكون البلد البعيد أشد فقرا، أو يكون لصاحب الزكاة أقارب فقراء في بلد بعيد مثل فقراء بلده، فإن في دفعها إلى أقاربه تحصيل المصلحة وهي الصدقة والصلة. وهذا القول بجواز نقل الزكاة هو الصحيح لعموم قوله صلى الله عليه وسلم، لعموم قوله تعالى إنما الصدقات للفقراء والمساكين، أي الفقراء والمساكين في كل مكان. والله عز وجل أعلى وأعلم، نقف عند هذا الحد، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال.